عنوان: برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. أعزائي مستمعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ليوان. أحلام الجنرال. رصاص رصاص رصاص يفح في فراغ مديد، رصاص لا يسمع دويه غير جلجلة صداه، لا ردود أفعال ولا نأمة تصدر عن كائن ما. وحده الجنرال الذي يطلق، يستنشق الهواء الملوث بروائح البارود والجثث وغبار الخرائب. يمد الجنرال أذنيه وعينيه في الجهات، لا شيء غير الصمت، سكون مطلق مطلق يطبق على الأرض وفي الفضاء. ينفث الجنرال آخر موجات غضبه، تتفتح بوجهه علامات القوة والنصر، تنفجر شفتاه الجافتان علامة الارتياح والرضا، ومن خلف زجاج عينيه الأغبش تعبر آلاف الجثث والأشلاء، نشوة غامرة تسري في كيانه وأوصاله، تعبر عن نفسها بقفزات عشوائية تكسر زجاج الفراغ من حوله. الحذاء الأسود متمكن من قدميه والمشدود جيدا إلى ساقيه، يعاود صفع وجه الأرض بضربات تتتالى، تحتدم نفسه بالنشوة، قهقهاته تخترق المدى، تدوم في فضاء السكون، تزيد من سطوته على الفراغ، فيجلس منصتا لرهبته، يتحسس دبيب الراحة في جسده، تسرق الغفوة منه لحظات فرحه ونشوه، تأتيه بأحلامها بكوابيسها، تئن الأرض من تحته، يتفتح أديمها، تستيقظ الجثث مثقلة بأحزان الدم، تنهض تسأل عمن كدر صفوها، ومثلها تفعل الأشلاء بهدوء تام، تتقدم من السيد المنتصر. تهفو أذنا الجنرال إلى خشخشة أقدام وصدى أنفاس، رؤوس ورقاب، أقدام وسيقان، أكف وسواعد، عيون وآذان ولسن، حتى الأعضاء التي لا ترى في العادة تظهر أمامه عريانة، كلها عيون تمعن النظر إلى الجنرال. من خشية يرتعد الجنرال، ترتعش روحه، يميل نحو سلاحه، يحاول التصويب، وفجأة يتوقف، يهفو إلى صوت مجهول يأتيه من جهة ما، صوت تتلوه ضحكة تليها ضحكات وقهقهات، كأنما السيد يجهل أن الميت لا يموت غير مرة واحدة. ترتد يد الجنرال كأنما تشل، تستمر القهقهات في أذنيه والمكان، تنكفئ الجثث والأشلاء، تتشكل في جدار يعلو ويرتفع يسد الأفق أمام عيني الجنرال. بعض الجثث تنزع ما تبقى عليها من ثياب، ثياب معفرة بالدم والتراب، تقذفها إلى وجه الجنرال الذي كان، تتراكم الأسمال على رأسه وكامل هيكله، تبتعد الجثث، تختفي، وكأنما تتماهى بضياء فجري يأخذ في النهوض والارتفاع. أحلام الشهيد، زخات من رصاص كثيف تتتالى، تخترق بحدة وزخم شديدين طبقات الهواء، تصدر صراخا غريبا هو إلى العواء أقرب، ما إن تنتهي الزخة الواحدة حتى تتلوها أخريات أشد قسوة على السمع وتأثيرا في الروح. تمتد رؤوس البشر من النوافذ والشرفات، أصحاب المحلات التجارية يخرجون إلى الشارع، يقفون أمام محلاتهم، أنوفهم تغوص في عمق الأمكنة تستطلع أخبارا يقينية. أناس من هنا وهناك يهرولون إلى حيث يقدرون مصدر الصوت، فضول غريزي يدفع الجميع لمعرفة أسباب إطلاق الرصاص ومكانه، وحين يبرز لهم النعش من إحدى الزوايا مرفوعاً على الأكف والأكتاف، تطرق الأعين الزائغة وتتابع الأقدام سيرها الهادئ خلف الجنازة. بعضهم يسرع نحو حملة النعش طالباً الأجر والثواب، ومعظمهم ينضمون إلى جمهور المشيعين، عيونهم على مطلقي الرصاصة أكثر منها إلى النعش، فالخوف من طائشة زائغة أو مرتدة عمياء يفرض عليهم الحيطة والحذر. واحد من حاملي النعش الأماميين يحاول وصوت الرصاص لا يزال يلعلع أن يهمس لزميله الذي بجانبه بأمر ما. يتباطأ الاثنان في سيرهما، ثقل شديد يضغط على كتفيهما، لم يعد بإمكانهما الاحتمال أو متابعة المسير. ينظران إلى بعضهما والناس، سر غامض لا يجرؤ أحد على البوح به، حدث ما خفي. النعش الذي يأخذ في الضغط والاهتزاز يكشف المخبوء. ترتعش من هول ما ترى القلوب وترتجف الأجساد، ثم تجمد في أمكنتها. أصوات تأخذ في الهمس أولا ثم تعلو وترتفع. الله أكبر، لطفك يا لطيف. يسكن الرصاص، ينهض الجثمان من نعشه، يخيم صمت تام على المكان والناس والجند. يلتفت الشهيد إلى الجنود الذين توقفوا عن الإطلاق وقد تسمروا في ارتعاش وذهول، يقول بحزن هادئ: رصاصكم يقتلني. شكرا زميلة نيلوفر على القصتين الجميلتين للأستاذ محمود وهب الأديب الكبير اللي حل ضيف علينا اليوم. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما نحكي مع كلمتين، أنا حبينا البرنامج اسمه برنامج ليوان. شو رأيك أستاذ محمود، ليوان شو بيذكرك؟ الليوان يذكرني في بيوت حلب القديمة. نعم. الليوان كما هو معروف هو غرفة تصل بين غرفتين. نعم. وغالبا ما يكون الليوان في الجهة الشمالية. نعم. يستفاد منه صيفا أكثر. نعم. من شتاء. نعم. فالنسوة يجتمعنا. نعم. في هذا المكان يشربنا. نعم. القهوة ويدردشنا و... نعم. يعني لكلمة الليوان وقع خاص واستنهاض للذكريات. نعم. وفيها روائح الماضي. نعم. ونحن الآن نريد أن نسترجع بعض الروائح، وقبل أن نبدأ بذلك نذكر الأخوة المشاهدين المستمعين على أن الأديب محمود وهب هو ابن مدينة الباب، مدينة أيضا يمكن نعتبرها من الشمال. نعم. وهو أديب ومسرحي يمكن لا الكثير لا يعرف عن مسرح، ولكنه هو مؤسس لمسرح في مدينة الباب عام 1962، وقام ببعض الأدوار المسرحية، وله 4 مجموعات قصصية بدأ يكتبها بعد عام 1990. من هذه القصص المجموعات إشراقات الزمن الماضي، وتخاريف العمل الطوف، وسفر، والصمت. أظن أن المجموعة الصمت قد حصلت على تنويه بجائزة، وأنا أعتقد أن سمت التباس كانت تستحق أن تأخذ جائزة، ولكن الثورة السورية ستعيد الاعتبار لكثير من الأدباء وعلى رأسهم الأستاذ محمود. أهلا وسهلا بك مجددا. أهلا وسهلا نوليفر، أنت أريتينا قصتين جميلات. نحن القصة الأولى أحلام الجلنار، والقصة الثانية أحلام الشهيد. نحن هلا ما بيكون عبارة عن ندوة سين وجيم، وإنما هي لمة البيت مثل سوري مثل الليوان. يعني هالقصتين، أنا القصة الأولى حسينا فيها أنه عم تحكي عن واحد قاسي جبار، نقدر منقول عنه أنه عبارة عن إنسان هو صحيح حي ولكن ميت روحيا. أما القصة الثانية قصة الشهيد، هي تتكلم عن إنسان ميت جسديا ولكنه حي روحيا. والأستاذ محمود قبل أن ندخل في هذا المجال هو يميل إلى الأدب الواقعية الجديدة، ولكن نحن لمسنا في هذه القصتين الأولى عن الغرائبية والثانية عن العجائبية. كيف تريد أن نبدأ أستاذ محمود حول هذه القصص، أم تحدثنا عن الأدب بشكل عام قبل الثورة؟ كما ترى، بداية لابد أن أعود إلى ما تفضلت به. أنا فعلا في التسعينيات بدأت أكتب القصة، نعم، علما بأنني بدأت حياتي في مجالي الأدب والفن، نعم، وكما ذكرت بالتعاون مع بعض الأصدقاء، ومعظمهم صار في عالم الأموات، يعني من بينهم الأستاذ سليم مجيد الطاها، نعم، وأستاذ رسم، أستاذ مادة الرسم، وأستاذنا يعني، والمخرج المسرحي المتميز فواز الساجر، والممثل أيضا المبدع فؤاد الراشد، وثمة آخرين من مدينة الباب من بينهم عبد الله دالاتي ومحمد شيخ ويس. تداعينا نحن وبمبادرة من الأستاذ سليم إلى تشكيل فرقة مسرحية أسميناها الروابي الخضر، وهذه الفرقة قدمت عدة عروض في مدينة الباب وفي مدينة منبج. والمفارقة أن هذه الفرقة عندما يعني وصلت إلى الحصول على الرخصة، جاء انقلاب 8 آذار عام 1963، وليس يعني لم يلغيها فقط، وإنما ألغى الحفل التي كانت ستقام في ثانوية بنات منبج يوم 8 آذار مساء. وأصبنا بخيبة أمل، تعلم أننا كلنا شباب يعني في سن 16 17، في هذا السن وسنقوم بالتمثيل أمام ثانوية بنات وإلى آخره، كنا في غاية الفرح، ولذلك هذا اليوم كان شؤما يعني علينا جميعا، وانتهت الفرقة منذ ذلك الوقت. أنا لم أكتب مسرح، ولكني ساهمت في البدايات هذه الفرقة، وهذه الفرقة لعبت دورا كبيرا في تنمية الثقافة وحب الثقافة عندي. وأذكر أنا عندما يسألونني يعني ما الكتب التي تأثرت بها، قرأت كتاب في ذلك الوقت اسمه فن كتابة المسرحية، وهو كتاب في النقد المسرحي والنقد الأدبي عموما، مترجم عن لغة أخرى لا أذكر بالضبط، لكن مترجمه أذكره اسمه دريني خشبي، مثقف مصري. هذا عن المسرح وعن مدينة الباب. مدينة الباب أريد أن أقول يعني هي تسمعك الآن، هي مدينة الباب هي صورة مصغرة عن حلب، هي مدينة صغيرة ولكنها في بنيانها مدينة. يعني مثلا الجامع الموجود في نفس تخطيط جامع سيدنا زكريا ولكنه على بحجم أصغر. السوق الموجود في قسم منه مسقوف كما المدينة في حلب. أنا في الفترة التي عشت فيها يعني في بداية تشكل وعي كان في مدينة الباب هذه الذي لم يكن عدد سكانها يزيد على 20,000 نسمة في تقديري. كان هناك 3 حمامات في الباب، كان هناك دار للسينما، وكنا نحن نقيم عروضنا المسرحية فيها. والباب مشهورة ب يعني ناحية الغذاء، طعام اللبن بشكل خاص والجبن والمستحضرات وهكذا. نأتي إلى القصص الآن. قبل أن نأتي إلى القصص، طالما فتحت سيرة الثامن من آذار ذلك اليوم المشؤوم بالنسبة إليكم، إذن نظام البعث قد قضى على شيء اسمه الفكر من أنز منذ اليوم الأول الذي تسلم به السلطان. يعني هو احتكر الثقافي واحتكر الإعلام منذ اليوم الأول. أغلقت الصحف التي أغلقت بعضها على زمن الوحدي وعادت يعني، وهذا ما يؤسفنا أن يكون مثلا الانفصال يعني هو ما الذي أفسح في المجال للحريات وللأحزاب وللصحافي. يعني أنا أذكر في ذلك الوقت كان في عدد من الصحف في حلب، الصحف التي أعرفها أنا يعني التربية، آخر دقيقة، الميزان، هؤلاء كلها تصدر في الباب ويشتريها بفرنك واحد. لا في حلب، في حلب، في حلب، ولكنها تصل إلى الباب وهناك مشتركون كثر يعني يقرؤون رغم أن الأمية كانت واسعة ولكنهم يقرؤون. شكرا، سنتابع ولكن أستاذنا الكريم بعد الفاصل. أعزائي المستمعين راديو فجر مرة أخرى إلى برنامج ليوان ومع أديبنا الكبير الأستاذ محمود وهب، وهو ليس أديب فقط وإنما صحفي أيضا وصاحب دار نشر ندين له قبل الثورة وبعد الثورة في استمرارية الحياة الثقافية والوعي حتى السياسي. أهلا مجددا، أهلا بك أستاذ محمود. سنبدأ بالقصص وقد قرأنا في قراءتنا نوليفر قصتان، القصة الأولى أحلام الجنرال والقصة الثانية الشهيد. ممكن أن ندخل في باب هذه القصة. لمست أنا في القصة الأولى بأنها من باب الغرائبية، وتقول أنت دائما أنك تميل إلى الواقعية خاصة الواقعية الجديدة. في أحاديثنا نحن نحب أحيانا أن الواقعية الجديدة، يعني بالنسبة لي كان أتكلم أن في السينما، ولكن في الأدب نتمنى أن تكون الشخصية فيها نوع من الغرائبية، أن تعطي ما لا يمكن أن يراه الإنسان، ما يريد أن يتمناه. في هذه القصة لمسنا هذا الجنرال حسب قراءتي أو ما استمعنا إليه بأنه الذي لا يصغي لأحد ولا يسمع لأحد ولا يرى أحد، وقد قضى على الجميع، وثم بدأ يتفقد هذه الجثث، هذه الأشلاء، وكأنه ينادي هل من هناك ما زال على قيد الحياة. طبعا هذه القصة مؤلمة، والأعضاء هي الغرائبية فيها، إن عندما بدأت الأعضاء تشهد له يعني ممكن أن ننزع إليها أن تأتي إليك صورة القيامة المحاسبة الأخيرة. نعم. يعني حينما تقوم هذه الأعضاء وتشهد له. نعم. وتقول له نحن أدينا الأمانة. نعم. ولكن أين أنت من الأمانة الآن؟ سوف تحاسب وتسأل. كتبت قبل الثورة، أثناء الثورة، هل بعض التفاصيل عن هذه القصة؟ أولا يعني أود أن أشير إلى أنني كاتب واقعي، وهذه القصة رغم غرائبيتها وعجائبيتها كما تفضلت إلا أنها في منتهى الواقعية. لماذا في منتهى الواقعية؟ عندما ننظر إلى الواقع اليوم وما يحدث فيه من غرائب وعجائب، ما يحدث فيه من قهر وظلم، ما يحدث فيه من قتل لا تجد مبررا له على الإطلاق. يعني أنا استغرب من منذ البداية كيف اختار هذا النظام القتل أسلوبا وحيدا فهم ما يريده الشعب. نعم. ولذلك أنا هنا في منتهى الواقعية. نعم. لم أبتعد عن الواقعية، وربما ما يحدث في الواقع هو الغرائبي وهو العجائبي. نعم. أما ما أردته من هذه القصة أن القاتل مصيره إلى الموت، لا الموت الجسدي فقط وإنما الموت الروحي. نعم. أنت ذكرت مسألة أستاذ علاء، يعني وكأنها يوم القيامة. الحقيقة أنا يعني قبل أن نبدأ وأنا أستمع إلى القصة خطر في بالي هذا الأمر تماما. نعم. وكأنما هذه الثقافة الغافية في وجداننا. نعم. تنهض أحيانا. نعم. أو يستخدمها الكاتب. نعم. من حيث لا يدري. نعم. يعني من حيث مخزن في من الوعي حيث لا يدري أو من حيث لا يعي. نعم. الوعي الظاهري. نعم. يعني فعلا هنا أنا عندما وصلت الرسالة المذيعة إلى قراءة الأعضاء وهي تهاجمه. نعم. يعني وكأنما يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. نعم. بما كانوا يفعلون. نعم. كأنما الآية تمثلتها يعني. وهذه بالتداعي أنا ما أردت أن هذه الأعضاء حتى الأعضاء التي كما لا تظهر جسمه يعني تريد أن تسخر، تريد أن تنظر بـ بـ بـ بإشفاق، ولا أقول بحقد وإلى آخره، بإشفاق إلى هذا الجنرال الذي دمر كل شيء من حوله. وأخيرا وماذا بعد؟ يعني ماذا بعد القتل غير أنه سيسقط ينتهي إلى آخره؟ وهم ترى النهاية هم صعدوا، يعني صعدوا إلى السماء، صعدت أرواحهم، يعني هم شهداء في النتيجة. تبقى بالقصة لفتة أنا جميلة أنا اهتممت يعني إليها، وهي رمزية البوط العسكري أو الحذاء الملتصق به. يعني كلمات، حين تقرأ الكلمات تجد بأن ليس هو الذي يرتدي البوط أو الحذاء، إنما الحذاء هو الذي يرتديه. نعم. نعم صحيح، هذه يعني مقصودي. يعني بالمناسبة عندما أكتب أستاذ على أو وأنت تكتب أيضا، ويعني الكاتب بشكل عام يريد أن يستخدم يوظف كل كلمة، كل عبارة، كلما كانت العبارات ذات إيحاءات وذات. نعم. مداليل كان. نعم. العمل الأدبي. نعم. يعني أكثر قيمة. نعم. أكثر قيمة. نعم. يعني هلأ هنا البوط. نعم. ليس فقط هو يرتدي الجنرال. نعم. وإنما يصفع وجه الأرض. نعم. الأرض هذه أكثر. الأرض الطيبة، الأرض الجميلة. نعم. الأرض التي تمنحنا، الأرض التي نحن منها. نعم. كلكم لآدم. نعم. وآدم من تراب. نعم. يصفعها. نعم. وهذا جمال الأدب. نعم. حين تسجيلنا تحدثنا قبل قليل حول أن التاريخ يسجل أحداث فقط، لا ينقل إليك، يدون المشاعر، وإنما الأدب يدون المشاعر والأحاديث كما تفضلت. نعم. سننتقل إلى القصة الثانية ولكن بعد الفاصل. نعود أعزائي المستمعين راديو فجر مرة أخرى مع ضيفنا الكبير الأديب محمود وهب، وتحدثنا قبل الفاصل عن القصة الأولى أحلام الجنرال، أما القصة الثانية فهي أحلام الشهيد. هنا نوليفر تمردت واستنكرت النهاية، ما رأيك؟ التصور الدائم أن الشهيد هو ينتقل من عالم إلى عالم أسمى ويكون سعيد. عندما قرأت القصة والعبارة النهائية رصاص قم يقتلني، اعتقدت للوهلة أن الأديب أن الشهيد لم يكن راضيا عن الواقع الذي بقي بعده، أو أن هناك ما زال يحز في نفسه فهو لم يكن سعيد. لماذا هو متألم ورصاص قم يقتلني؟ إذا هو يعني مثل ما بنقول نحن أنه انتقل لعالم تاني أحسن، شو اللي زعجه؟ معناته راح دمه هيك؟ هلا انا عندي، انت قلتي نايف الاستاذ محمود يحكي بهذا الموضوع مبرر لقصته، انه هي كلوحه ينظر الانسان كما ان يرى فيها ليه كان جمال. حزين ليه كان حزن يعني الشهيد هلا جماليه القصه، انه القصه الاولى قلنا تتحدث عن انسان حي ولكن هو ميت روحيا، اما القصه الثانيه فهي نرجع كما تفضلت عن القديم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الصورة الجنائزية، الطقس المهيب الذي يأخذ هذا الشهيد فيه والناس كلها معه في كأنه في زفة عرس أو زفة فرح، تأخذ الإنسان الذي ضحى بحياته بأغلى شيء، الروح هي أغلى شيء ضحى بها، من أجل ماذا؟ من أجل هؤلاء الناس، من أجل الحرية والكرامة. وإذ يرى الطلقات، أنا رأيت فيها بهذه الطلقات بأنها لا تطلقها هنا، أطلقها في وجه الجرنار. إليك يعني هي القصة هي القصة أولا القصة والقصيدة والنص الأدبي عموما لا يفسر تفسيرا دقيقا جدا. أنا سأروي لكما قصة من التاريخ. أحد الغزاة أو أحد الذين جاءوا إلى غزو مدينة حلب في وقت ما، لا أذكر التاريخ يعني ولن أدخل في تفاصيل الأسماء، ولكنه أراد أن يمتحن بعض الرجال الذين تقدموا لاستقباله ممثلين عن مدينة حلب. فقال هذا الغازي، سألهم: أقتلانا أم قتلاكم في النار؟ احتار المجموعة التي تستقبلها، احتاروا وبدأوا ينظرون إلى بعضهم بعضا. فانبرى أحد رجال حلب وشيوخها في ذلك الوقت ووجد مخرجا له، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتلاه في الجنة وقتل الآخر في النار. هنا يعني أنا الصفة لا أريد أن أدخل أنا عشت في حلب، وهذه القصة مكتوبة أو القصتان مكتوبتان في العام 2012 أو 13، يعني أواخر العام 2012 والعام 2013 في بداية الاحتدامات وبداية القتل وإلى آخره، وكنا كلما يحدث حادث يعني نندهش ونستغرب وإلى آخر ذلك. فالقصة يعني عندما يدفن النظام بعض قتلاه وهو يسميه شهيد أيضا. أنا كنت في مكان قريب في مكتبي في المنشي القديم، وكان عدة جنازة. نعم. وهذه الجنازة قيل لي إنها للشبيح فلان. نعم. يعني هذا. وتعلمون أن الكاتب يعني يلتقط من هنا ومن هناك. بعد أيام صارت تكونت عندي هذه القصة، وكأنما يريد هذا الإنسان أن يقول لهم أنتم قتلتموني أولا وتقتلوني ثانية هنا. وهنا يشعر، نعم هو هذا يشعر بالغبن، هذا يشعر بالغبن، ولكنه ليس الشهيد العارف تماما لمهمته. يعني هذا الشهيد هو الإنسان الذي البريء الذي يضيع في زحمة الأحداث. شكرا أستاذ محمود. سنتابع في القسم الثاني حول متعهد المواهب الأديب، يعني حول الصحافة، ولكن بعد الفاصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأديب محمود وهب، وسنتحدث في هذا القسم عن الصحافة. والأستاذ محمود وهب كتب العشرات بل مئات من المقالات، وهو كان مشرف على جريدة النور منذ عام 2001 حتى 2011، 10 أعوام. أستاذ محمود، ماذا هذه العشرة الأعوام، هذه التجربة الكبيرة وهذه الخبرة الكبيرة، التحديات والصعوبات في الصحافة، وخاصة أنكم تكتبون صحافة ليست مع مؤيدة وإنما معارضة كانت؟ يعني صحيفة النور، دعنا يعني نتحدث عن تلك المرحلة عندما جاء بشار الأسد إلى السلطة، وبغض النظر عن الطريقة التي جاء بها، جاء مبشرا بعهد جديد، وتحدث عن الإصلاح، وتحدث عن يعني التطوير والتحديث وما شابه ذلك، وأعطى ما لم يعطه الأب، وموثق في ميثاق الجبهة التي كانت قائمة. مثلا كان هناك في ميثاق الجبهة كان هناك إصدار جريدي لل... يعني أحزاب الجبهة كانت توزع جرائدها، أو بعض أحزاب الجبهة، ليس كل أحزاب الجبهة لديها جرائد، بعضها كان يوزع جريدته سرا، علما بأنه حزب مرخص له وإلى آخر ذلك. وأذكر أن أحد قيادي الجبهة ترك الجبهة كلها وسلم مفاتيح مكتبه وسيارته وإلى آخر ذلك إلى النظام، لأنه ضبط لديه منشورات لحزبه في إحدى المرات، فقال لهم أنا وزير وأنا عضو في قيادة الجبهة وإلى آخره، لم يشفع له عند عناصر الأمن وإلى آخر ذلك، فاعتبر هذه المسألة إهانة له وتركه. فعندما جاء كما قلت لك ظهرت جريدة النور، وهنا يعني أود أن أقول إن جريدة النور أول من استخدم كلمة شبيحة، وأول من كتب عن الشبيحة الذي قيب الذات، هؤلاء الذين كانوا يمارسون الظلم والاضطهاد والاختطاف النساء وإلى آخر ذلك في مدينة الذي قيب الذات. كتب هذا المقال في أواخر 2001، ولمت الجريدة من الأسواق أو جمعت من الأسواق، وبعدها جرت تدخلات وإلى آخره حتى أفرج عنها. الجريدة كانت معارضة، ولكن بالقدر الذي تسمح به المعارضة. أما طبعا هذه الفترة التي استمرت بين 2000 أواخر 2001 و 2002 يعني في هذه المرحلة سحبت كل هذه المسائل. يعني في البداية قال أنه لن حتى الصور سيخفف منها صور الأب وصوره وإلى آخر ذلك، وحتى مسؤوليات الأمن، ولكنه فيما بعد الحرس القديم هو الذي سيطر، إن لم أقل أبعد من ذلك يعني فيما بعد الإيرانيين وتدخلاتهم وإلى آخره، هم الذين سادوا. أنا بدأت العمل الصحفي، بدأت من موقعي ككاتب يعني، وطلب مني أن أقوم بهذا العمل. وفي البداية أقول لك بصراحة ترددت، لأني لم أكن لأمارس الصحافي وأنا ولكن يبدو هم رأوا ذلك، وأشرفت على ثلاث صفحات، صفحة الثقافة وصفحة المجتمع المحليات التحقيقات وإلى آخره، والصفحة الأخرى شرفات للكلام يعني نصوص أدبية وتطلق العنان لخيال الكاتب، ومعظمها كانت تأتينا مقالات ناقدة. مثلا من جملتها كان في لدينا أديبين، أحدهم خطيب بدلي له زاوية في هذه الصفحة دائمة، مقرأ على كيفك عنوانه، والأديب الآخر المرحوم من إدلب اسمه تاج الدين موسى قاص، وكان يكتب رسائل لا تصل بالبريد، ومفهوم يعني من العنوان رسالة إلى المسؤولين حول كذا وكذا دائما. الحقيقة تجربة الصحافي كانت تجربة كتير أفادتني جدا، أفادتني في لغتي، أفادتني في التعمق ماذا يجري في العمق الاجتماعي، في العمق الإداري. كانت تصلني كوني مسؤول عن المحليات قصص وحكاية يعني لا تصل إلى هل كان يتم نشر المحليات كما كانت تأتي يعني من الواقعية؟ نعم نعم، كنا ننشر قلت لك يعني ما إلا في حالات خاصة جدا، يعني مثلا فاسد محسوب على النظام أو هو من عظام الرقبة كنا نشير إليه إشارة من بعيد. يعني مثلاً عفواً يعني إذا أن واحد من الناس المتسلط أو صاحب سلطة استلم الشارع على كيفه حتى الطريق كنت تحكم. كنا نتحدث، ولكن يعني تعرف أنت أن الكاتب أو الصحفي تحديداً لا يعدم الوسيلة التي يوصل بها من خلالها صوته أو الحادثة التي يريدها، وهم يفهمون ولكنهم يتغاضون عندما لا تشير إليهم صراحة بشكل صريح وإلى آخره، لكن القارئ يفهم والمعني يفهم وإلى آخره. ويعني الفترة فضل. بين 2004-2005 التي سميت ربيع، هل كان فعلا ربيع؟ وهل بالصحافة شعرتم بذلك يعني كما يقال نوع من الحريات؟ طبعا يعني كنا نحن في جريدة النور، وبعضنا أيضا كنا مثلا نحضر في منتدى الأتاسي الذي شهر في دمشق، وكنا يعني لا أخفيك سرا أنا كنت أنشر لبعض المعارضة يعني الكثير من المعارضة، بعضهم يأتيني يقول هل ينزل هذا المقال على سبيل المثال، يكون هو يعني أحدهم وهو اليوم مع النظام جملة وتفصيلة، جاءني بمقال عن يوسف عبدالكي، وكان يوسف عبدالكي مبعدا عن سوريا وإلى آخره، فيطالب بالمقال بعودة يوسف عبدالكي وإلى شو اسمه إلى سوريا وإلى آخره، فقال لي هل ينزل هذا المقال؟ قلت له حرفيا يعني وسأعمل جهدي لينزل حرفيا، وبالفعل نزل المقال وعلى الصفحة الأخيرة في زاوية اسم الرأي الآخر، ولكن شعرت في بعد أن نزل المقال وأعطيته الجريدة أنه هو تخوف من أن تلاحقه أجهزة الأمن أو ما أشبه ذلك. أستاذ محمود، باعتباركم عضو اتحاد كتاب العرب وطبعا لكم أصدقاء وأدباء لنا ولكم كان، والآن يمكن أن نقول أصبح هناك شقاق ثقافي سوري، هل يمكن أن نقول شقاق؟ طبعا الكثير من الكتاب، يعني أنا أقول لك آخر جلسة حضرتها في جمعية القصة، جاءنا أحد الزملاء من درعا واعتقل لعدة أيام وإلى آخره، وكانت البدايات وكانت البدايات، واعتقل لأنه خرج بمظاهرة أو قال كلاما محددا، وكنا حاضرين مجموعة من كتاب القصة والرواية، ومن بيننا كان فرحان مطر الإعلامي تعرفونه، فقام فرحان وتحدث بعنف وهاجم الاتحاد وهاجم الكذا إلى آخره، وعندما أعطيت الكلام كان حاضر حسين جمعة رئيس الاتحاد، قمت أنا وتحدثت يعني بهدوء، ولكن قلت لهم هذا الأمر غير مشروع وغير مبرر إطلاقا، الكلمة يرد عليها بالكلمة والمظاهرة يرد عليها بمظاهرة وإلى آخر ذلك. يعني طبعا في الاتحاد جرى انقسامات، لكن هناك من يعني حريص على لقمة عيش وحريص على كذا، لكن الأغلبية والأدباء يعني هنا الذين يكتبون بصدق وكلهم خرجوا من عباءة هذا الاتحاد. نعم، شكرا أستاذ محمود، سنتابع ولكن بعد الفاصل. أعزائي مستمعي راديو فجر مع أديبنا الكبير الأستاذ محمود وهب، والبارحة كان الثامن من أدم مشؤوم، ولكن من عبارة عن عيد المرأة الذي حرمنا منه فعلا، نحن لم نكن نعرف أن هناك يوم المرأة العالمي. نوليفر عند بعض الأسئلة أستاذ محمود، راح أترك نوليفر. لفت انتباهي أستاذ محمود على صفحتك على الفيسبوك أنك كاتب عن الحفلات اللي كانت تقام على شرف اليوم العالمي للمرأة بحلب، واحتفلتم مبارح بأنغام شرقية كردية، فأنا حابة توصف لك الجو، أنه تمنيت لو أنه نحن أنا يعني أعيش في وسط متنور، أقل ما يقال عنه أنه وسط متنور، ويعنى بحقوق الإنسان ويعنى بحقوق المرأة كثيرا. كنا في الثامن من آذار في يوم المرأة العالمي نقيم، أو لست أنا من يقيم، يعني كان النساء من حولي، زوجتي سميرة البهو، لا أعرف إن كنتم تعرفونها، فكانت هي وبعض صديقاتها يقمنا حفلا سنويا، حفل عائلي، طبعا حفل عائلي واسع، تلقى فيه كلمة في البداية وبعدها يعني كلمة تتحدث عن المرأة والقهر الذي تعانيه والتطلعات والقوانين التي لا تحميها في سوريا، وعن جرائم الشرف التي للأسف الشديد ما زال القانون عندنا يبرئ القاتل، وأحيانا وغالبا، ليس أحيانا غالبا، ما تكون الضحية بريئة ويكون القاتل معبأ من سلطان المجتمع إن صح التعبير. يعني فكنا نقيم هذه الحفلة السنوية، وهنا تحضرني مرة في إحدى الحفلات وتعلمون أي كل حفلة تحتاج إلى ترخيص من الجهاز السياسي وإلى آخره. حصلنا على الترخيص وكنا نقيم الحفلة بالفندق السياحي. الفندق السياحي الذي أضحى خرابا يوم بعد التفجير الذي صار في ساحة سعد الله الجابري، وأنا عندي قصة حول هذا استمعنا إليها هذه قصة أحلام المقهى. مساء ونحن في الحفل وإذ يطرق الباب، يعني حفل عائلي وممنوع حدا يدخل أبدا، وإذ ثلاث من الشباب عرفوا على أنفسهم بأنهم من الأمن السياسي. نعم ماذا تريدون؟ قال نريد أن نحضر الحفل. قلت لهم هذا لا يمكن، أولا هو حفل عائلي، هاتوا نساءكم وتفضلوا جميعا. قال لا نحن، قلت له لا يمكن، وفعلا يعني منعناهم في ذلك الوقت. يعني هذه الحفلات كانت فعلا حفلات لها طعم خاص، يعني يشعر المرء بأن أو نريد من خلال هذه الحفلة أن نشعر الآخرين أن المرأة إنسان بكل معنى الكلمة. هذا ما نريده من عيد المرأة. البارحة عندي في دار النشر، نحن عندنا دار نشر وعندنا أرث كافيه صغير جدا، فطلب مني بعض الشباب لديهم ملتقى صغير يسمونه ملتقى عفرين الثقافي، فعملوا الحفل عندنا وفعلا عزفوا ألحانا كردية وألحانا عربية، يعني غنوا عربي وكردي، وكان تناغما سوريا رائعا. يعني الحقيقة كانت سهرة لم تدوم طويلا كما في حلب، وإنما يعني كانت إحياء لهذا اليوم. عجبتني كلمة سورة، لأنه على صفحتك على الفيسبوك لقيت تطبيق أنه أكثر كلمة أنت بتستخدمها هي كلمة سوري. نعم، وبالتالي فعلا. نعم نعم. أعزائي المستمعين راديو فجر، بعد الفاصل سنواصل ولكن حول السياسة. أعزائي مستمعي راديو فجر، أهلا وسهلا بكم مجددا مع هذه الحلقة المميزة مع أديبنا محمود وهب. أستاذ محمود، طبعا لا يمكن أن نفصل اليوم عما يجري في بلادنا وإن كنا بعيدين، وخاصة أنا أحب أن أسمع رأيك حول التفاوض والذي سيحدث الآن. كيف تقيم موقف المجتمع الدولي قبل كل شيء؟ والله يعني اولا هي حديث يطول جدا، نختصره شوي. بشكل عام وبايجاز، الموقف المجتمع الدولي موقف المصالح الذاتية المحضة، ولم يعنى بقضية الشعب السوري على الإطلاق. لم يعنى بقضية الشعب السوري على الإطلاق. كان المفترض على المجتمع الدولي منذ البدايات، منذ أن بدأ النظام بقمع المتظاهرين، وكانت معلومة هذه الأمر معروفة للجميع وبلا استثناء، المخابرات الدولية تعرف أنا الآن هنا في راديو فجر، هذا أمر يعرفونه جيدا، ولكنهم تخاذلوا. أنا هنا أستشهد بكارل ماركس، له كلمة تقول الناس تتصارع حول مصالحها، وفي السياسة أيضا يتصارع الناس حول مصالحهم، والدول أي دولة كانت تبحث عن مصلحتها. ولذلك عندما يستعين النظام بإيران أو عندما يستعين بروسيا، هذا يعني أنه يستعين بمن يساهم في قتل شعبه أكثر فأكثر. وعندما الآخر أيضا يستعين بهذه الدولة أو تلك دون يعني معرفة دقيقة، أيضا يقع في نفس الخطأ، وهذا ما لمسناه مع كل أسف. نفس السؤال بس بصورة أخرى، الموقف الدول العربية شلون بتقيمها؟ موقف الدول العربية، أنا وجهة نظري في البداية كان الموقف جيد عندما تقدموا بمبادرة. عندما تقدموا بالمبادرة الأولى، أنا باعتقادي لو كان النظام مستجيبا لتلك المبادرة لجنبنا سوريا هذا الدمار. ولكنه بعد ذلك الدول العربية كل غنى على ليلى، كل بحث أيضا عن مصالحه في هذا الأمر. هل من جدول الذهاب إلى جنيف برأيك؟ أنا برأيي الشعب السوري تعب كثيرا وقدم كل ما لديه من تقديم، ولا بد والدول أيضا عرفت مصالحها تماما، فنالت ما نالت وتقاسموا ما تقاسموا، ولذلك المشكلة ستجد طريقة إلى الحل، ولكن هذا الطريق ليس معبدا يعني ومرصوفا تماما، لكن فيه منعرجات وفيه، وأنا مع الذهاب إلى جنيف. وكتبت مقال ذات مرة قلت على الفريق المفاوض الذي يمثل الشعب السوري، الفريق غير النظام يعني، أن يجيد لعبة شد الحبل وأن لا يبقى معزولا. الشعب السوري وصل إلى درجة لم يعد لديه طاقة للاحتمال، لم يعد لديه طاقة. 8 ملايين مهجر، كلنا يعني الآن مهجر. سؤالنا الأخير بهذه الزاوية، هل من خيارات للثوار متاحة؟ والله أنا باعتقادي يعني إذا بدنا نفصل في هذا المجال، تعرف أنت كثير من الدول اليوم سندخل وغدا سندخل وإلى آخر ذلك، ولم يتدخل أحد. وأنا واحد من الناس لا أريد لأحد أن يتدخل، لا أريد لأحد أن يتدخل من الأساس. ومن الأساس لو متروك الشعب السوري لحاله لكان انتصر وحقق، ولكنهم لم يتركونا لوحدنا. الآن روسيا تلعب، أعرف طبعا يعني عندما دخلت روسيا ودخل وقبلها إيران وحزب الله وإلى آخر ذلك، هم الذين فتحوا المجال واسعا. أصلا ليس عندما دخلت روسيا، عندما اختار النظام الحل الأمني، عندما اختار الحل الأمني تماما بدأ الجنوب. وعندما اختار الحل الأمني، أنا لي تفسير خاص في هذا الأمر. أنا أعتقد وكوني عملت في الصحافة كما تحدثنا سابقا، وكنت أراقب الأخطاء وأراقب التجاوزات وأراقب الانتهاكات وأكتب عنها، النظام أراد أن يهرب من استحقاقات عليه، من استحقاقات شعبية عليه، أراد أن يهرب باتجاه الحرب. والحرب كانت يعني كما يقول المثل علي وعلى أعدائي، وهكذا اعتبر هو الشعب خصم له ودخل في هذه خاسر في الأصل، ولا يريد أن يسلم السلطة، مو لا يريد أن يسلم السلطة، لا يريد أن يتنازل عن ديزيم واحد مما يقبض عليه، ولذلك اختار الحل هذا، الحل العسكري. الحل العسكري يخلصه من الفساد، الحل العسكري يخلصه من مسألة الطائفية، الحل العسكري يخلصه من يعني كيف يخلصه من الطائفية، يعني هو دعا إلى الطائفية فصارت حرب، فقال هؤلاء السنة يدعو إليها، فيعني يخلصه من مسائل كثيرة. هو تحدثنا قبل، هو جاء بمشروع إصلاحي، هو سيقاوم الفساد، سيبني بناء حديثا، سيقلص أجهزة الأمن، سيفسح في المجال لأحزاب ولقانون أحزاب وقانون صحافي وإلى آخر ذلك. كل هذه المسائل لم يحقق منها شيء على الإطلاق. وضع في براميل وفجرها على الشيء. نعم. شكرا جزيلا أستاذ محمود. وقبل سنختم هذا اللقاء الجميل ولكن بعد الفاصل. أستاذ محمود الوهاب، حسيت وأنا عم بطلع على شخصية حضرتك عم من صفحة الفيسبوك إنك متعدد المواهب، وبما أنه عم نحكي بالمجال السياسي أنت دعيت إلى عدم التقسيم، يعني كنت واضح إنك أنت أبدا مو مع التقسيم. نعم. فكنت دعيت بشغف لحركة مدنية، هي حراك مدني وثقافة لحركة ضمير. فبتحكي لنا هيك شوي مختصر عنها. من خلال اطلاعي على البيان التأسيسي لحركة ضمير وجدت فيه ما أطمح إليه. أنا طبعا لست مع تقسيم سوريا، ولكني مع حقوق أي مواطن يشعر بالغبن، سواء كان عربيا أو كرديا أو شركسيا أو سريانيا أو إلى أرمنيا إلى آخر ذلك، أو له مذهب معين، مذهب أيا كان. يعني أنا مع أن تكون هذه اللوحة السورية اللوحة التي تجمع الأطياف المتعددة، تكون منسجمة، تكون متكاملة، تكون التقسيم لا يساعد على النمو والارتقاء، الحرية هي التي تساعد على النمو والارتقاء. عندما تكونين أنت حرة وأكون أنا حر وفي مكان واحد، هذه الحرية تتيح لنا أن ننمو ونتقدم وننهض بالوطن. أما التقسيم فهذه بدعة. هناك مثلا لا مركزية، ممكن أن يكون هناك، ممكن أن نبحث عن قوانين تفسح في المجال لأن يحقق كل مواطن سوري مواطنيته الحقيقية. تماما. أستاذ محمود، كاتب حضرتك الإبحار في رحاب الأدب يجعلك تعيش حياتك كما يجب أن تعاش. نعم. فأنا حابة أسألك بعض الكلمات وتقلي شو بتحس أول ما بقلك إياها بكلمة واحدة تعبر لي. نعم. لو بقلك سورية، روحي، المرأة، الروح الأخرى، الوطن، الوطن، وطن على الرأس والعين وفي القلب. القلم وسيلة شقية متعبة. الشمس، جميل، الشمس ونور وضوح. الخوف، الخوف بعديني عنه. أنت، أنا كائن متعب. بكرة، أمل، مبارح، مرارة، مضى، انتهى. حلب، حلب الحياة، الجمال، المتعة. سنعود إليها مرة أخرى. أعزائي مستمعي راديو فجر، كنتم معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامج ديوان. نشكر ضيفنا الكبير أستاذ محمود وهاب. شكرا لكم. ونشكر زميلتنا اللي أطفت على البرنامج جمالية ورقة نوليفار. شكرا أستاذ. وهذا معكم علاء الدين حسو، ونشكر من وراء الهندسة الصوت ليلى ومحمد شعبة. شكرا لكم ولبرنامجكم، برنامج ليوان الذي أتاح لي فرصة التحدث عن همومنا ومتاعبنا. وشكرا. أهلا وسهلا.